أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا، السلام عليكم ورحمة الله، في المسألة الأولى قال وهي، صبحكم الله بالخير، من حيث هي ليست إلا هي. البحث هنا ولو سئلك نعم، ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب لكل شيء قبل الحيثية لا بعد الحيثية. وذكرنا لكم ما ذكره الحاج السلواري، وقدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارض الماهية. قلنا مرة نقول الإنسان ليس من حيث هو إنسان، بكاتب ولا غير كاتب، هذا صحيح. ولكن قلنا الإنسان من حيث هو إنسان ليس بكاتب ولا غير كاتب، مو ليش؟ لأن الإنسان إذا لاحظناه بلحاظ الإنسان يفهم ما كاتب أو غير كاتب، ولكن إذا لاحظنا الإنسان لا بلحاظ الإنسانية بل بلحاظ الفرض الجسمانية، هذا كون الجسم، كون جماد، هذا بعد ما يلحظ فيه أنه كاتب أو غير كاتب. ومن هنا لابد أن نقدم السلب على الحيثية، صحيح؟ هنا بقت بقية، قال ولو قيل الإنسانية التي في زيد لا تغاير التي، يعني الإنسانية التي في عمر، من حيث هي إنسانية، لم يلزم منه أن تقول فإذا تلك الوحدة بالعدد. إذن الإنسانية التي في زيد والإنسانية التي في عامر هي إنسانية واحدة من حيث العدد، واحدة من حيث العدد. يقول احنا شنو قلنا مولانا؟ مو قلنا نلحظ الماهية بما هي هي من دون أن نلحظ أي اعتبارات؟ أنت الآن دخلت عليها اعتبار العددية لو لا؟ دخلت عليها اعتبار العددية، ها؟ فيقول مولانا لأننا قلنا، لا يقال لأننا قلنا من حيث هي إنسانية نلحظ الإنسان من حيث هي هي من دون أي اعتبارات، بينما اعتبار العدد الواحد والاثنين والثلاثة هذا اعتبار مغاير للماهية بما هي هي لو لا؟ مغاير، أسقط جميع الاعتبارات. وقيد الوحدة زائد على الماهية، وقيد الوحدة مغاير للماهية، ونحن دا نلحظ الماهية خالية عن كل اعتبار، زائد على الماهية مغاير للماهية، فيجب حذف قيد الوحدة. انتهينا من المسألة الماضية. المسألة الثانية، في انقسام الماهية، نعم بل في انقسام الماهية بشرط لا ولا بشرط. مرة احنا عندنا شنو؟ ثلاثة اشياء، بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط. هنا بشرط شيء ما راح يناقشه، راح يناقش أمرين، يناقش الماهية بشرط لا ويناقش الماهية لا بشرط، بعدها راح يجي يقول عندنا كل طبيعي وكل منطقي وكل عقلي، بس هو في بادي الأمر راح يناقش هذا الأمر، فهو في بادي الأمر راح يناقش هالقضية أن الماهية قد تؤخذ بشرط لا وقد تأخذ لام بشر. بعض الناس يقول لي هذا أنت معزوم إلى فلان ضيافة، يقول أنا أجي ولكن بشار لتخلون خمور على السفر، فهذا شنو صار؟ بشار طيلان، صار بشار طيلان، بشار لتخلون خمور على السفر، هذا صار بشار طيلان. واحد يعزمون يقولوا له انت شنو شرطك؟ يقول انا لا بشرط، خلون خمور ما تخلون خمور كيف؟ هسه احيانا يروح يشوف اكو خمور، احيانا يروح هم يشوف اكو خمور، لا بشرط. هذا الماهية قد نلحظها بشرط خلوها من الاعتبارات. هل صارت شنو؟ صارت بشرط إله. نلحظ الماهية بشرط أن تكون خالية من كل الاعتبارات. هل صارت شنو؟ بشرط إله. ومرة الماهية نلحظ الماهية بما هي هي، ليه فرق إنه كان فيها اعتبارات لو ما كان فيها اعتبارات؟ إحنا ما نمسك في الاعتبارات، نحن نظرنا وين؟ إلى الماهية بماهية. كان بيها اعتبارات كذا، ما كان بيها اعتبارات كذا. إما الحالة الأولى نلحظها بشرط لا، بشرط الخلو من الاعتبارات والإضافات والزوائد. يبين هالأمرين بعدين يقول كلي، إما طبيعي وإما منطقي وإما عقلي. وهي المسألة سهلة، الإنسان كلي، الإنسان كلي، هذا الإنسان شنو موضوع؟ كلي محمود. إذا لاحظنا الموضوع فقط، لاحظنا الموضوع وهو الإنسانية، هذا يسمى كل طبيعة. إما إذا لاحظنا المحمول، قلنا الإنسان كلي، الكل لا منطق، الكل شنو هو في المنطق؟ هو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، هو معنى بس المحمول تأخذ بعين الاعتبار. قبول مكانه في العقل قبول، بس الكل شنو؟ احنا مو كلامنا وين محله، معنى الكل شنو؟ هو الذي لا يمتنع صدقه على كثير، هذا المعنى منطقي ولا؟ واحيانا نلحظ الموضوع والمحمول معا، نلحظ الانسان الكلي. الانسان الكلي له وجود في الخارج، اجي في الخارج شنو؟ مصادر. اذا وين وجود هذا؟ في العقل. إذن إذا لاحظنا الموضوع لوحده صار كل طبيعي، وإذا لاحظنا المحمول لوحده صار كل منطقي، وإذا لاحظنا الموضوع مع المحمول صار كل عقلي. كل المسألة الثانية خلينا نشوف إيش قد نقدر نطبق منها. المسألة الثانية، هو كاتب في أقسام الكلي، بس قلنا قبل أقسام الكلي راح يقول أن الماهية مرة تنقسم إلى بشرط لا، ومرة إلى لا بشرط. الكل المنطقي لا، مثل فرض الجمع النحوي والجمع المنطقي، شو الفرق بينهم؟ الجمع النحوي أقله ثلاث، جمع المنطقي هذا مصطلح عندهم، الكل بمعناه المنطقي. شنو معناه المنطقي؟ هو الذي لا يمتنع صدقه على كثير. الكل العقل نلحظه من حيث المحل، محله لا يكون إلا العقل، ما إلى وجود خارج. فمرة نلحظه بمعنى بلحاظ التعريف، ومرة نلحظه بلحاظ الموضوع، ومرة نلحظه بلحاظ محله وين، وين متواجد، فنقول تواجده وين؟ في العاقل. زين. قال وتؤخذ، هسه من نوصل إلى أكثر يكون تفصيل. قال وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها، وقد تؤخذ الماهية بشرط أن نحذف عنها ما عداها. أثار شنو؟ بشرط لا لا لا لا يوجد مع الماهية غير الماهية. وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها، إذا تكتبون أي تؤخذ على نحو على نحو على نحو بشرط لا على نحو بشرط لا على نحو بشرط لا، بحيث لو انضم إلى الماهية شيء كان هذا الشيء مولانا شنو زائدا. نقول لك جابك يا الخمر بالصفرة، انت مو مقرر تجيش عندك اجيت، احنا نريد الماهية بشرط ان تخلو من كل الاعتبارات، فاذا اضفت عليها اعتبار من الاعتبارات هذا الاعتبار اعتبر زائد ومغاير، لكان زائدا. ولا تكون الماهية ولا تكون الماهية حين إذ أخذناها بشرط خلوها عن سائر الاعتبارات، ولا تكون الماهية حين إذ أخذناها بشرط خلوها عن سائر الاعتبارات مقولة على ذلك المجموع، مقولة على ذلك المجموع. هسه مولانا المجموع دخل في شنو؟ اجا ماهية واجا فرد اعتبار من دون عزيمة دخل على الماهية. قلنا له انت معزوم بس بشرط لتجيب ابنك وياك، ها شرطنا عجل، قلنا له بشرطي لا لتجيب ابنك معه، اجا وجاب ابنه معه. الآن احنا بالضيافة من نتعامل وياه، نتعامل وياه بصفته هو وابن ضيوف، لو بصفته بس هو ضيف، يوم نقول الضيف الفلاني نقصد به لوحده او هو زائد ابنه؟ هو لوحده، لان شرطنا ان لا يضاف له. بس احنا شرطنا الماهية ان تخلو من كل اعتبار، فرد اعتبار اجا ودخل على الماهية، من نطلق الماهية نقصد بهذا الاطلاق الماهية زائد الاعتبار الذي دخل عليها غصبا؟ لا. ولا تطلق الماهية حينئذ أخذناها بشرط خلوها من سائر الاعتبارات على ذلك المجموع، المجموع اللي مركب شنو المجموع من عرفه؟ وهو يعني ذلك المجموع الماهية الماهية زائد شنو؟ زائد بشرط لا، ندخل وياها فرد اعتبار اسمه بشرط لا، بشرط لا شيء، بشرط لا شيء. لا بعد يجي هذا يقولون ان الان يتقدم الضيف حج احمد ابن فلان زائد بشرط لا، بشرط لا هم ضيف، بشرط لا هم ضيف، مو ضيف هذا بعد. يقول مولانا ولا تكون الماهية حين إذ أخذنا بشرط خلوها من جميع الاعتبارات مقولة على ذلك المجموع، وهو ذلك المجموع، وهو ذلك ميت خالف، وهي المقولة على ذلك المجموع. همس احنا عندنا وهو، وهو يصير وهي عندكم، يعني وهي المقولة على ذلك المجموع نفس الشيء، وهو ذلك المجموع الماهية زائد بشرط لا شيء. الماهية زائد بشرط لا شيء. لا طيب زين، الماهية التي اشترطنا فيها أن تكون خالية من كل الاعتبارات الخارجية، هذه وين يبيعوها السوق الخضر؟ وين؟ بالذهن، ما له وجود خارجي بالذهن ولا؟ لأن إذا تقول ما إلها أي اعتبار، ما هي الإنسان اللي موجودة في الخارج متمثلة مثلا بفلان، فلان هذا الاعتبار الجسمانية لولا، الاعتبار الناطقية لولا، الاعتبار الحيوانية لولا، هواي اعتبارات أصلا. هذه اللي تتواجد بالخارج خالية من الاعتبارات لو مع الاعتبارات، مع الاعتبارات. إذن الماهية اللي خالية من كل اعتبار وين وجودها مولانا؟ في الذهن، ولا توجد إلا في الأذهان. أقول الماهية كالحيوان مثلا قد تؤخذ حال كونها، حال كونها محذوفا عنها، محذوفا عنها جميع ما عداها من الاعتبارات، ها، بحيث لو انضم إليها شيء لكان ذلك الشيء زائدا على تلك الماهية. هذا زائد مولانا، احنا ماخذين الماهية بشرط خلوها من كل اعتبار. ولا تكون الماهية صادقة على ذلك المجموع. المجموع يا هو الماهية وهو ذلك المجموع. الماهية هنا عندكم وهو لو وهي، هنا عندكم وهي، هنا عندكم وهي، احنا عندنا ايضا وهو ذلك المجموع. الماهية بشرط لا شيء. زين، وهذا النوع من الماهيات اللي بالفارسي يقولون ماهية الجديدة، ماهية الجديدة يعني الماهية المجردة، المجردة، ها شنو؟ عن كل الاعتبارات. وهذا يعني هذا الماهية المجردة، وهذا الشيء لا يوجد إلا في الأذهان لا في الخارج. ليش مولانا؟ لأن اللي موجود في الخارج خالي من الاعتبارات أم له اعتبارات؟ لا اعتبارات، لأن كل موجود في الخارج ماذا؟ مشخص، وكل مشخص فليس بمجرد عن اعتباره. ما هو الآن شوية لفتنا التحرير، يقول أحيانا تؤخذ ماهية بشرط التجرد، ها؟ الماهية المجردة. ريحنا يا مولانا، نقول الماهية المجردة. وقد تؤخذ، يقول لا هنا بعد مو شرطنا مجردة ولا مو مجردة، كل واحد مو مهم عندنا. هسه احيانا تيجي مجردة واحيانا تيجي غير مجردة، احنا من اشترط تجردها، ولكن نحن نلحظ الماهية بما هي هي. هسه فرد شيء من الاعتبارات منضم الها، حياها الله، ما انضم لها شيء من الاعتبارات، مو فرد مشكلة، لا بشرط بالنتيجة، لا بشرط. قال وقد تؤخذ الماهية لا بشرط شيء، معناته فلا يعتبر فيها التجرد عن سائر الاعتبارات. وهو شنو عندكم؟ وهو لو وهي، وهو يعني هذا المأخوذ لا بشرط كلي طبيعي. الكلي الطبيعي هو هذا، الكلي الطبيعي لا وجود في الخارج ولا لا وجود في الخارج، ولكن وجود في الخارج بوجود مصادقه وأفراده، مصادقه وأفراد يعتبرون اعتبارات ومشخصات لولا كلي طبيعي موجود في الخارج. وهو هذا الكلي الطبيعي يا مولانا جزء من الأشخاص. الإنسانية اللي هي كلي طبيعي جزء من المصادق الخارجية لولا جزء من الأشخاص اللي في الخارج لولا لا نعم شنو وهو كلي وهو كلي طبيعي موجود في الخارج. وهو هذا الكلي الطبيعي يا مولانا جزء من الأشخاص وصادق على المجموع. المجموع يا هو المجموع يا مولانا الكلي زائد الاعتبارات الخارجية الكلي زائد الاعتبارات لا لا لا لا لا, لا. وصادق الكلي على المجموع يعني الماهية زائد الاعتبارات الخارجية ماهية الإنسانية زائد الاعتبارات الخارجية على المجموع. وهو المجموع الماهية زائد الاعتبارات الخارجية هذا المجموع الحاصل منه منه يعني ماذا من الماهية من الكلي اللي هو الماهية في مثالنا وما يضاف إليه من الاعتبارات هذا هو الكل الطبيعي. الكل الطبيعي هو الذي أخذ له بشهر ربط. أقول هذا اعتبار آخر للماهية معقول أقول هذا اعتبار آخر للماهية معقول وهو أن تأخذ الماهية من حيث هي هي لا بشرط التجرد ولا بشرط عدم التجرد لا باعتبار التجرد عن الاعتبارات ولا باعتبار عدم التجرد عن الاعتبارات كما يؤخذ الحيوان من حيث هو هو لا باعتبار تجرده عن الاعتبارات لا بشرط أن يكون مجرد ولا بشرط أن لا يكون مجرد بل مع تجويز أن يقارنه يعني يقارن مولانا هذا الكلي ماذا غيره أن يقارنه غيره من الاعتبارات أن يقارن هذا الكل ماكو مانع يقول ذلك فرد شيء من الاعتبارات أن يجي ويانا ماكو مانع مع تجويز أن يقارنه أو أن يقارنه غيره من الاعتبارات مما يدخل في حقيقة هذا الكل زين يقول وهذا هو الحيوان لا بشرط شيء وهو الذي يسمى بالكلي الطبيعي ليش؟ لأن هذا الكل نفس طبائع الأشياء وحقائق الأشياء يا مولانا تؤخذ بما هي هي جاه شيء من الاعتبارات الخارجية حصلت في الخارج ما جاه شيء من الاعتبارات الخارجية ما حصلت لأنه نفس الطبائع الأشياء وحقائقها وهذا الكلي موجود في الخارج فإن الحيوان المقيد باعتبار من الاعتبارات الحيوان المقيد مثلا بالناطقية أو بالصاهلية موجود في الخارج وكل موجود في الخارج فإن أجزاءه موجودة في الخارج أكو واحد عدة المثل مختلف عما قرأنا نفسها زين فالحيوان من حيث هو هو الذي هو جزء من هذا الحيوان موجود صحيح في الخارج وهذا الحيوان جزء من الأشخاص موجودة. الموجودة وين؟ في الخارج. وهو يعني الحيوان صادق على المجموع المركب من الحيوان ومن الناطقية المضاف إلى الحيوان، من الحيوان ومن الظاهرية المضاف إلى الحيوان. يعني كده الحيوان إذا قيدناه بقيد الصاهلية. وين بل فالحيوان من حيث هو الذي هو جزء من هذا الحيوان موجود. من هذا الحيوان أي حيوان؟ لا، فالحيوان الذي هو الذي هو جزء من الحيوان الذي هو لا، فالحيوان من حيث هو الذي هو جزء من هذا الحيوان المقيد بقيدين وباعتبار من الاعتبارات. مرة تأخذ الحيوان من دون أن تلحظ بالاعتبارات الخارجية، ومرة تأخذ الحيوان مع لحاظه بالاعتبارات الخارجية. هذا موجود له موجود في الخارج، الحيوان المقيد بالناطقية بالصاهلية بالناطقية. جزء من نفسه، من نفسه يصير هالحشي، يصير هذا الكلام يقول فالحيوان الذي هو جزء من نفسه موجود. هذا الكلام هو فالحيوان الذي هو جزء من هذا الكون. طب مو الشيء تنسبه الى نفسه وتجعل جزء من نفسه، الشيء يكون جزء ماذا؟ من غيره، مو يكون جزء من نفسه. فإذا فالحيوان من حيث هو صفته ماذا؟ هذا الحيوان من حيث هو الذي هو جزء من هذا الحيوان الذي دخلته الاعتبارات والقيود. هذا الحيوان شنو موجود؟ لا مو موجود، موجود. وين موجود؟ في الخارج موجود، موجود. وهذا الحيوان جزء من الأشخاص الموجودة، وهو صادق على المجموع المركب من الحيوان ومن الناطقية ومن الصاهلية ومن الناهقية، منه من الحيوان ومن قيد الخصوصية المضاف إلى الحيوان. انتهى، انتهى. فإذا يا مولانا الماهية قد تؤخذ بنا بشرط لا، وقد تؤخذ لا بشرط. الماهية إذا أخذت لا بشرط شنو يصير؟ كلي طبيعي. قال والكلية العارضة للماهية. إذا قلنا الإنسان كلي، الإنسان كلي، هنا الكلية عرضت على الإنسان لولا عرضت على الإنسان لولا زيد قائم، زيد قائم، زيد شنو هو؟ مبتدأ، قائم خبر. فزيد مبتدأ، هذا مبتدأ معقول أولي لو ثاني؟ زيد معقول أول مبتدأ، أنت تتحقق زيد بعدين نقول عنه مبتدأ لو خبر لو فاعل لو مفعول. فإذا المبتدأ معقول ثانوي يصير المعقول. يعني شو لحظة لحظة، من هو مبتدأ، زيد أم قائم أم عامر أم الحائط، شنو هو اللي مبتدأ؟ ها إذن لابد أن تتعقل زيد بعد أن تحكم علي أنه مبتدأ، لو فاعل لو مفعول لو خبر، صحيح؟ وإلا أنت رأسا تحكم بالابتداء، على ماذا حكمت الابتداء؟ حكمت على الأول، إذا لابد أن تتصور الأول حتى تقدر له حكم أنه مبتدأ أو خبر. نحن ما نقول ماكو تلازم، بس إحنا نريد نقول هذا الحكم يترتب على معقول أولي لو لا. لابد أن تتعقل زيد حتى تحكم عليه أنه مبتدأ أو خبر. رأسا واحد يحكم مبتدأ أو خبر، نقول له شنو مبتدأ؟ نقول مبتدأ. نقول له شنو المبتدأ؟ الحائط مبتدأ. يقول لا زين، يقول اذا انك تحققت زين ثم حكمت، فمعقول ثاني الموضوع والمحمول مقارنه، قلنا من المعقولات الثانويه، زين المعقول الثاني وين مكانه مولانا؟ زين نيجي نقول الانسان، يقول ايش بيه الانسان؟ يقول الانسان جزئي، الانسان فرد، يقول لك الإنسان مفرد، نقول له هذه مفرد، من ذول يقول مفرد؟ يقول بالمعنى النحوي الإنسان واحد بالمعنى الرياضي، يقول له زين زين تفضل تفضل مولانا، بعد الإنسان جسم بالمعنى الفيزيائي، يقول له خوب جيد، فالإنسان مفرد بالمعنى النحوي، الإنسان واحد بالمعنى الرياضي، الإنسان جسم بالمعنى الفيزيائي، بعد الإنسان كلي بالمعنى المنطقي. هنا طبقا للتعريف المنطقي الإنسان الكلي هو الذي لا يمتنع صدقه على كثير، هذا الكل شنو صار؟ منطقي يا مولانا. قال والكلية العارضة للماهية كما في قولنا الإنسان كليون، يجب نضيفهم صبر إذا تريدون نضيفهم ضيفوا يا مولانا، كما في قولنا الإنسان كليون، قال والكلية العارضة للماهية كما في قولنا الإنسان كليون، يقال لها كليون نحوي منطقي، حيث أن المنطقي يقصد من الكلي، حيث أن المنطقي يقصد من الكلي، يقصد من الكلي غير الممتنع، غير الممتنع صدقه على ماذا؟ على كثيرين. طب قال والكلية العارضة للماهية يقال لها كلي منطقي، صحيح؟ وللمركب منهما، وللمركب منهما وين ترجعون الضمير؟ للعارض والمعرض، للماهية والعارض، جيد، الماهية معروض لو لا، وللمركب من الماهية والعارض ضيفوا عليه يقال له، يقال له كلي شنو؟ عقلي، كلي عقلي. لما نلحظ يا مولانا ماهية الإنسان بمعناها الكلي، ماهية الإنسان بمعناها الكلي بشرط أن تكون كلية، مرة قلنا الماهية نلحظها ماذا؟ بشرط لا، بشرط لا، صحيح. ومرة نلحظها لا بشرط، صحيح. ومرة قلنا الإنسان نأخذه بمعناه المنطقي، ومرة نلحظ الماهية بشرط أنها كلي. صار شنو؟ بشرط شيء لو بشرط لا؟ بشرط شيء، بشرط كليتها. أكو عندنا إنسان بشرط أنه كلي، عندنا ماهية بشرط أنها كلية متحققة في الخارج. هذا المتحقق في الخارج كلي لو جزئي؟ أفراد مصادر. ماهية بشرط كليتها ما موجودة في السوق، في الخارج تمشي على الأرض. بشرط الكلية هذه وين راح شنو تكون؟ في العقل. راح يصير كلي مولانا شنو؟ عقلي. وهما يعني الكلي المنطقي اللي الكلي او الماهية لاحظناها بمعناها المنطقي، والماهية اذا لاحظناها بشرط كليتها ذهنيان ذهنيان ذهنيان. فهذه الاعتبارات الثلاثة شنو الاعتبار الثلاثة؟ الكلية الطبيعية والكلية المنطقي والكلية العقلي، ينبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة، ينبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة. فإذا لاحظنا الماهية بما هي هي يعني لا بشار، صار كل شنو؟ طبيعي. وإذا لاحظنا الماهية بمعناه المنطقي صار كل ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إذا لاحظنا الماهية بما هي هي لا بشار صار كل طبيعي. وإذا لاحظنا الماهية بمعناها المنطقي صار كلي منطقي. وإذا لاحظنا الماهية بشرط الكلية، هذا شرط شيء، صار شنو؟ كلي عقلي. زين، أقول هذان اعتباران آخران للكلي، أحدهما الكلية العارضة للماهية وهو الكل المنطقي. ليش؟ لأن المنطقي يبحث عن الكلي. المنطقي اللي يقول عندنا كلي وعندنا جزئي، ها؟ صح لو لا؟ المنطقي اللي يقسم أنواع وأجناس وكذا، من يجي يقسم الآن؟ الناس تسألهم يعرفون أجناس وأنواع، ها؟ وكل وجزئي وفرد وما بالكلام. المنطق يجيبه بهالباب، مو قال رأيت الناس مناطق ولكن لا يعرفون المنطق. زين. والثاني والاعتبار الثاني يا مولانا الكلي العقلي، وهو المركب من الماهية ومن الكلية العارضة لمن؟ للماهية. فإن هذا الاعتبار مولانا، فإن هذا اعتبار آخر مغاير للكل الطبيعي والكل المنطقي. وهذان الكليان يعني المنطقي والعقلي، قلنا الكل الطبيعي له وجود خارجي لو لا؟ قلنا له وجود خارجي. أما الكل المنطقي والعقلي ليس له وجود خارجي. وهذان الكليان عقليان لا وجود لهما في الخارج، لا وجود لهما في الخارج. زين. أما المنطقي يعني أما الكلي المنطقي فلأنه لا يتحقق إلا عارضا لغيره. وقلنا قلنا الإنسان نتطوره وبعدين نقول هذا المناطق بما أنه لا يمتنع صدقه على كثيرين يسموه شنو هو؟ كلي. فصار من المعقولات الثانية لو لا زين. فإذا من هذا الباب نسمي ذهني، ليش؟ لأنه من المعقولات الثانية، فلأنه لا يتحقق إلا عارضا لغيره، إذ الكلية من ثوان المعقولات. نتعقل الإنسانية وبعدين نقول هاي الإنسانية هل هي جزئية أم كلية، ليست متأصلة في الوجود الخارجي دائما وأبدا. قلنا ثواني المعقولات ما إلها وجود خارجي يا سيد مصطفى. زين، إذ ليس في الخارج شيء هو كلي مجرد. طيب، فالكلية إذن عارضة لغيرها، الموضوعية عارضة لغيرها، المحمولية عارضة لغيرها، الزوجية الفردية كلها عارضة لغيرها. فالكلية إذن عارضة لغيرها، وذلك لأنها من ثواني المعقولة. زين، وكل معروض للكلي من حيث هو معروض له، وكل معروض للكلي. شنو اللي معروض للكلي في مثالنا؟ الماهية. وكل معروض للكلي وهو الماهية فيما نحن فيه، وكل معروض للكلي وهو الماهية فيما نحن فيه من حيث هو معروض للكلي فهو ماذا؟ ذهني. الماهية بشرط عروضها معروضيتها للكلي فهي وين وجودها مولانا؟ ذهني. ما عندنا ماهية كلية في الخارج. ذهني، إذ كل موجود في الخارج كلي لو شخصي، الموجود في الخارج أجزاء لو كليات. شيخ علي اليوم ما شارك شخص. الموجود في الخارج أشخاص لو كليات، أشخاص أجزاء. إذ كل موجود في الخارج شخصي، وكل شخصي فليس بكلي. فإذا فالكلي وين مولانا؟ ذهني. وكذا الكلي العقلي، الكلي العقلي لا وجود خارجي، لا وجود وين؟ في الذهن. وكذا الكلي العقلي وجوده وين؟ في الذهن. خب، وكذا الكلي العقلي لهذا الكلي العقلي لماذا؟ ما عندكم لهذا الكلي العقلي لهذا المعروض اللي هو شنو في مثالنا؟ الماهية. وكذا الكلي العقلي لهذا المعروض انتهى. فهذه اعتبارات ثلاثة، كل طبيعي وكل منطقي وكل عقلي يا مولانا، في كل معقول ينبغي تحصيلها. أحدها الكلي الطبيعي وهو لحاظ الموضوع بما هو هو، يعني لحاظ نفس الماهية بما هي هي لا بشر. والثاني الكلي المنطقي وهو العارض للماهية. والثالث الكلي العقلي وهو المركب من الماهية ومن الكل المنطقي العارض. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.